قدرت تبعد كل ده وتغيب عليا، وهون عليك تعمل كده يا حبيبي فيا. وقدرت تبعد كل ده وتغيب عليا، وهون عليك تعمل كده يا حبيبي فيا. وانت اللي عارف قد ايه انا محتاجاك، واني بموت لو عدى يوم من غير كنت قبل ما اكلمك بتحس بيا.